فإذا بصاحبي كاد أن يتفحم تماما. أردت أن أنقذه، قال لا فائدة، لن أصل، سأموت، ما يكفي الوقت أن تصلني إلى المستشفى. نظرت إليه بالحسرة، ثم قال له وهو في حالة السكرات: ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ قلت: من هو؟ قال: الله. ثم فاضت روحه إلى بارئه. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كان في غفلة، ما كان مستعد للموت، ما تهيأ، ما كان يظن أنه سيهجم عليه هذه اللذات وهو على تلك الحالة. هكذا كان بعضهم. استمع إلى هذه الآية: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد، تهرب وتتباعد. كم ما يريد ذكر الموت، إذا ذكر بالموت قال: يا أخي غير الموضوع، فال الله ولا فالكم. يظن أنه سيخلد في هذه الدنيا، ما يريد أن يتذكر. إذا علم أن هناك نصيحة أو موعظة للموت ما حضر، ما يريد أن يسمع شيء عن الموت، يخاف، يظن أنه سيخلد وهو سيموت المسكين. ذلك ما كنت منه تحيد، تهرب وتتباعد. كان لا يريد أن يذكر بالموت، ولكن فجأة أتاه الموت، وربما هو على حالة المعصية كهذا الذي أحرقه الله بنار الدنيا. فجأة وهو يتضاحك مع أبنائه وأولاده يسقط، يخر مغشيا عليه. يحدثنا أحد الأخوة بالأمس، يقول: معنا شاب في العمل الذي معهم، أتيت إلى العمل سألت عن الشخص، قالوا قد مات. لم أكن أصدق، اتصلت على من معه في القسم، قلت له: أصحيح أن فلان مات؟ قال: نعم والله، لقد رأيت في الثلاجة قبل قليل. فاتصل على صاحبه الذي كان يوده وكان يمشي معه دائما ويلازمه، قال له: كيف مات؟ ما الأمر؟ قال: جاء اليوم في الصباح الباكر ووقع لدوامه ولعمله، ثم قال لزميله: سوف أذهب لكي أستلم الراتب. كان مؤمل أمال، أستلم الراتب وسوف أعود، لحظات وسوف أعود. ما كان يعلم المسكين أن راتبه لن يتهنى به ولن يستلمه، ما كان يعلم أن هذا آخر توقيع سيوقعه في عمله. خرج من دائرته، وإذا كان هناك تقاطع في مخرج هذا العمل، فيأتي صاحب باص كبير مسرع فيصطدم على الجهة التي هو فيها فيموت في الحال. أسائلكم بالله، لو كان يعلم، عنده علم أنه سيموت ذلك اليوم، يذهب إلى عمله؟ يذهب إلى دوامه؟ ما يعلم. ووالله لو علم لاعتكف في المسجد وبدأ يبكي ويستغفر ويتوب ويراجع الحسابات، ولكن فجأة، فجأة وعلى حين غرة، ما كان يعلم. فيا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الموت يأتي بغتة، بغتة. يمكن الآن سجلت في عداد الأموات بعد لحظات وأنت لا تشعر. كم هم الذين فقدناهم؟ قلب بصرك يمنة ويسرة، كم هم من أصحابك؟ كم هم من أقربائك؟ كم هم الذين قبضوا منذ بداية الاختبارات إلى اليوم؟ كثير، وأكثرهم من الشباب وهم لا يعلمون. ووالله لو علموا للازموا المساجد واعتكفوا فيها. هذه اللحظة العصيبة إنها لحظة الموت، الكل سوف يفارق هذه الحياة، ولكن تصور نفسك أنت وقد جاءك ملك الموت ليقبض روحك. أما العبد الفاجر الذي امتلأت سيارته بأشرطة الأغاني وامتلأ جواله بأرقام الفتيات وكان مستهين بالصلوات والطاعات مغتر بهذه الدنيا، فإنه منذ أن يرى ملك الموت منذ أول وهلة يضطرب ويخاف. ورد في بعض الآثار أن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت: يا ملك الموت، أرني صورتك التي تقبض فيها العبد الفاجر. قال: يا إبراهيم، إنك لا تطيق. قال: بل أطيق إن شاء الله. قال: فالتفت، ابتعد عني قليلا، وإذا ملك الموت يغير من صورته ويتحول إلى الصورة التي يقبض فيها الفاجر. قال: يا خليل الله، التفت إلي وانظر. فنظر إبراهيم عليه السلام فأغشي عليه، ثم تحول ملك الموت على صورته التي هو فيها، وأفاق إبراهيم من غشيته، فقال: يا ملك الموت، والله لو لم يرى العبد الفاجر عند وفاته إلا صورتك لكفاه عذابا. يكفيه عذاب فقط الصورة، صورتك تكفي، فكيف إذا مات وحملت جنازته؟ أما إن كان من الطائعين فسوف تصرخ وتنادي: قدموني قدموني قدموني بسرعة، لأنها تلك اللحظة التي تهيأ لها. والله ما عاش في الدنيا إلا من أجل هذه الحفرة، تظنون أنها حفرة ضيقة مظلمة، ولكنها على هذا الولي الصالح حفرة مضيئة واسعة مفروشة من فرش الجنة، يرى فيها مد البصر. أما صاحب الأغاني وتارك الصلوات وصاحب الفجور والشهوات فستصرخ جنازته وهي على الأكتاف: يا ويلها يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يصرخ. والله لو سمعوا صراخه لرموا بجنازته، ولكنهم ما يسمعون، إلا أن الله يسمع. يصارخ: يا ويلها، أين تذهبون؟ لا تقدموها، لأنها الحفرة التي توعده الله فيها، لأنها الحفرة التي ستظلم عليه وسيضيق عليه قبره. هذا هو مسكنك وهذا هو بيتك، شئت أم أبيت، فإما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ولكن هل انتهت القضية؟ لا والله، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. إنها حياة البرزخ وحياة القبر، وما أدراكم ما حياة القبر. فتصور نفسك وقد أتاك ملك الموت ليقبض روحك، وقد ألقيت آخر النظرات على أهلك وأصحابك، وأنت تنظر إليهم بحسرة وهم ينظرون ولكن لا يفعلون شيء، ما يستطيعون يقدمون لك شيء، لأن المرض هو مرض الموت الذي ليس له دواء. فتصور نفسك وأنت مطروحا بين أيديهم: كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، كأني وحولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني، واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار ريقي مريرا حين غرغرني، وغمضوني

وصيرت ابني عبدا ليخدمه، وصار مالي حلا لهم بلا ثمن. فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن. هذه هي حياة البرزخ، ستودع في نهاية الأمر في تلك الحفرة المظلمة الموحشة، ولن تنقلب عليك روضة وسرورا وحبورا إلا إن كنت من الصالحين الطائعين، وإلا فالويل لك. وستصرخ وأنت تسمع قرع نعالهم بعد أن دفنوك: أين تذهبون؟ لمن تتركوني؟ أين ذهب؟ وين أصحاب السوء؟ أين عقاراتك؟ أين أموالك؟ أين أشرطة الأغاني؟ أين فجورك؟ أين نسائك؟ أين شهواتك؟ لا أحد، لا أحد، لوحدك تعيش بين الديدان ينهشون في جسدك نهشا، حتى يأتيك منكر ونكير فيجلسانك وينتهرانك: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ أسئلة سهلة، لكن لن يجيب أصحاب الفجور والشهوات، لن يجيب، لأنه سوف ينسى كل شيء. ما تقول في هذا الرجل فيقول: ها ها، من هو هذا الرجل؟ واسمه محمد على اسم محمد، واسمه خالد على خالد بن الوليد، واسمه على اسماء الأنبياء عيسى ومحمد ونوح وإدريس، ولكن ها ها، من هذا الرجل؟ فيقال: محمد. فيقول: لا أدري، لا أدري، لأنه ما استعد، ما استعد لهذه الحفرة، ما عاش لأجلها، عاش لأجل الرقص، لأجل الطرب، لأجل الشهوات، لأجل القنوات، حافظ المسلسلات والأغاني والمغنيات وأسماء اللاعبين واللاعبات، ولكنه ما حافظ على الصلوات وعلى الطاعات. يحفظ الفجور ولا يحفظ الصلاح والاستقامة. ها ها، لا أدري. فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطرقة من حديد، لو ضرب بها جبل صار ترابا. فيصيح صيحة يسمع كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس، ولو سمعوها لصعقوا. ثم ماذا بعد حياة البرزخ؟ قال الله في تلك الآيات، لا زال يحكي تلك الرحلة: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. ونفخ في الصور، إنها نفختين، نفخة صعق ونفخة بعث. تلك النفخة التي أخافت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو نبيكم وحبيبكم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وما ظنك بنفخة؟ قال الله عنها: ذلك يوم الوعيد، يوم اللقاء، يوم الحساب. دخل متغيرا خائفا صلى الله عليه وسلم على بعض زوجاته، فتسأله: ما بك يا رسول الله؟ قال: كيف أهنأ، كيف أهنأ، كيف يلذ لي عيش وطيب وقد أحنى ملك الصور رقبته، وأصغى والتقم القرن ينتظر متى ينفخ فيه. التقم القرن وهو الصور، ينتظر متى يأمره الله فينفخ. ينفخ النفخة الأولى فإذا الناس يصعقون، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نفخة شديدة، يموتون الناس جميعا الذين لم يموتوا من قبل، فلا يبقى إلا رب العزة، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا يبقى إلا الجبار، فيطوي السماء بيمينه ثم ينادي الجبار: لمن الملك اليوم؟ ينادي: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الملوك؟ أين الحكام؟ أين الناس؟ أين الطغاة؟ لمن الملك؟ أين من غرتهم الشهوات؟ وين من كان يتمتع بفجوره وغنيه؟ وينه؟ أين هو الآن؟ أين أصحاب النساء؟ أين أصحاب المعاكسات؟ أين أصحاب الفضائيات؟ أين هم؟ ما في أحد يجيب. الكل مات يا رب، الكل صعق، الكل انتهى، ما أحد يجيبه تقدس وتعالى. فيجيب نفسه: الملك لمن؟ لله الواحد القهار. ستموت شئت أم أبيت، ستنقضي أنت وشهواتك. لماذا؟ لأن الله قال: كل من عليها فان. ثم يحيي الله إسرافيل لينفخ النفخة الثانية، تلك النفخة التي أخافت رسول الله، تلك النفخة التي قال الله عنها: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. إنها نفخة الوعيد، وعد من الله أن يقابل كل عبد على هذه البسيطة. فإذا القبور تتبعثر، وإذا الناس يقومون حفاة عراة غرلا في أرض عظيمة، إنها أرض المحشر. وإذا المعالم قد تغيرت، الشمس كورت، والسماء انفطرت، والكواكب انتثرت، والبحار فجرت، والوحوش حشرت، والصحف نشرت، والجحيم سعرت، والجنة أزلفت. يوم عظيم، يوم مخيف، وهم حفاة عراة غرلة. تخيل نفسك مع تلك الجموع، أهوال عظيمة في ذلك اليوم. فتمثل نفسك يا عبد الله، مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. إذ كورت شمس النهار وأدنيات حتى على رؤوس العباد تسير. وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور. وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور. وإذا الجبال تقلعت بأصولها ورأيتها مثل السحاب تسير. وإذا العشار تعطلت وتخربت، خلت الديار فما لها معمور. وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت، وتقول للأملاك أين نسير. وإذا الجليل طوى السماء بيمينه، طي السجل كتابه المنشور. وإذا الصحائف نشرت فتطايرت، وتهتكت للمؤمنين ستور. وإذا السماء تكشطت عن أهلها، ورأيت أفلاك السماء تدور. وإذا الجحيم تسعرت نيرانها، فلها على أهل الذنوب زفير. وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت، لفتى على طول البلاء صبور. وإذا الجنين بأمه متعلق، يخشى القصاص وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف جناية، كيف المصر على الذنوب دهور؟ إي والله، كيف المصر على الذنوب دهور؟ جنين متعلق بأمه خائف، كيف لا؟ وربكم يقول: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يوما يجعل الولدان شيبا. وليد جنين ما فعل ذنب، مات وهو طفل صغير يشيب شعر رأسه من أهوال ذلك اليوم، فكيف المصر على الذنوب دهور ودهور؟ هذا جنين خائف متعلق بأمه قد شاب شعر رأسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. سكارى؟ هم مو بسكارى وما هم بسكارى، ولكن يترنحون يملة ويسرة من شدة الخوف والوجل، كلهم خوف. وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم إنه يوم الوعيد. وقفت تلك الجموع وكلها خوف وجل، وهم حفاة عراة غرلة ينتظرون في أرض عظيمة 50,000 سنة حتى ملوا من طول الوقوف، ينتظرون متى يحاسبهم الله، متى يفصل بينهم، حتى يأذن الله ويتنزل نزولا يليق بجلاله لفصل القضاء في محكمة عظيمة قاضيها هو الله وعمالها ملائكة غلاظ شداد، وشعارها وما ربك بظلام للعبيد. نزل الجبار وجاءت بتلك الأنفس، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق يسوقها إلى الجبار وشهيد يشهد عليها. فنودي باسم ذلك العبد، وإذا ذلك العبد الغافل الذي غفل عن تلك المواطن الذي قال الله عنه لقد كنت في غفلة ألهته دنياه غرته شهواته، إذا باسمه ينادى بين تلك الجموع: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، قم للعرض على الله. فإذا به يعلم نفسه هذا اسمه، ما يخطئه الله. هل تتوقعون أنه ذهب بسرور وفرح يقدم خطوة ويؤخر أخرى؟ ولكن الملك لم ينتظره، معها سائق ساقه سوقا إلى الجبار، وقف بين يدي من دعاه إلى الاستقامة فامتنع، بين يدي من حرم عليه الأغاني فأبى إلا أن يسمع، وقف بين الجبار الذي دعاه إلى الصلاة فما صلى، وقف بين الجبار الذي دعاه إلى ترك المعاكسات والنساء وقال له كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، فأبى إلا أن يعاكس وأبى إلا أن ينظر إلى الأفلام والمسلسلات. اليوم يقف بين يديه، اليوم يقف في تلك المحكمة، وقف بين يديه وأعطي الكتاب: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، كل شيء مسجل، والله حتى البسمة حتى الابتسامة يا عبد الله مسجلة، سوف تسأل وتحاسب عنها. فسأله الله عز وجل عن تلك الذنوب وعن تلك الآثام التي اقترفها في حقه: يا عبدنا ألم ننعم عليك، ألم نستر عليك، فلماذا عصيتنا؟ أجعلتنا أهون الناظرين إليك؟ يا عبدنا أي حسنة ترجوها عندنا؟ وأي عذر قدمته لنا؟ وإذا ما عندها عذر، ما عنده عذر، سأل الله ليش تسمع الأغاني؟ أي عذر؟ ما هو العذر الذي يعتذر به؟ لماذا تعاكس؟ وش العذر؟ لماذا تركت الصلاة؟ ما هو العذر؟

في كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا فتوبوا إلى الله لعلكم تفلحوا واعلم أنت يا عبد الله يا من عزمت على التوبة اليوم أنك لو مت سوف يبدل الله سيئاتك حسنات وسوف تدخل الجنة برحمة الله والله لو مت الآن وقد عزمت على التوبة والله تدخل الجنة بإذن الله لأنك عزمت على التوبة وإن مت الآن ولم تعزم على التوبة فسوف يسألك الله ليس عن كل شريط عن كل حرف استمعته وأسمعته لغيرك كل حرف فإن تبت والله لو فعلت الزنا واللواط والفواحش والمنكرات كلها ولو بلغت ذنوبك عنان السماء في أحد بلغ الذنوب عن السماء؟ في أحد وصل الذنوب إلى السماء؟ يقول الله يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتها لك ولا أبالي ولا يبالي غفور رحيم لو سببت الله وأشركت وتبت الليلة يغفر الله لك ويدخلك الجنة ماذا تنتظر؟ هدايا الله توزع جنة عرضها السماوات والأرض تستخسر على الله أن تكسر شريط غاني أو طبق فضائي وتلك الفتاة خسارة في حق الله أن تشق العباءة المخصرة وتقول لا عودة بعد اليوم إني تائبة للرحمن الرحيم خسارة على الله عز وجل أن تقصر ثوبك سنتي واحد خسارة أن تطرق لحيتك خسارة أن تحرم على أذنك سماع الأغاني والله ليست بخسارة والموعد على مائدة صنعها الله بالفردوس الأعلى فتب اليوم وإلا والله ستموت وتتمنى التوبة كل واحد إذا جاءه الموت ورأى ملك الموت يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا أعني من الغافل فاليوم قبل أن تتمنى الرجوع تب وهذه الموعظة والمحاضرة والله ستكون حجة لك وعليك فتب تدخل الجنة لا تتب لن تضر الله شيئا لماذا خلق الله النار لتكون فارغة يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول المزيد اسمع اصنع ما شئت غني عاكس لا تتوب لن تضر الله شيء تب الفردوس الأعلى أنت بالخيار اليوم فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الأسماء الحسنى ويا ذا الصفات العلى اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قد حدا حاد الممات يا أسير الغفلات حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات قد حدا حاد الممات يا أسير الغفلات حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات فإلى كم ذا التعامي عن أمور واضحات وإلى كم أنت غارق في بحار الشهوات فإلى كم ذا التعامي عن أمور واضحات وإلى كم أنت غارق في بحار الشهوات لن يلن قلبك أصلا بالنواهي والعظات بينما الإنسان يسأل عن أخيه قيل مات عن أخيه قيل مات وتراهم حملوه سرعة للفلوات وبكى الأهلون دمعا حسرة بالعبرات وأتراهم حملوه سرعة للفلوات وبكى الأهلون دمعا حسرة بالعبرات أين من قد كان يحيا في القصور الشامخات وله مال وافير كالجبال الراسيات أين من قد كان يحيا في القصور الشامخات وله مال وافير كالجبال الراسيات سار عنها رغم أنف للقبور الموحشات فاغنم العمر وبادر بالتقى قبل الممات بالتقى قبل الممات عن عظيم السيئات واطلب الغفران ممن ترتجي منه الهبات تم هذا العمل في استوديو صدى الاعتصام الإخراج الفني والهندسة الصوتية أحمد العامر وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الاعتصام الإسلامية الدمام مجمع الحياة بلازا هاتف رقم 03-8176-810 ناسوخ 03-8177-860 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم أمهات المؤمنين لم لا تحجين ولا تعتمرين قد حججت واعتمرت وأمرني الله أن أقر في بيتي فوالله لا أخرج من بيتي حتى أموت هؤلاء أمهات المؤمنين هؤلاء أمهات المؤمنين المستجيبات لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هكذا رب القرآن أمهات المؤمنين أنتن أشرف من غيركن من النساء أمهات المؤمنين أراد الله عز وجل أن ينزه بيت نبيه صلى الله عليه وسلم عن كل ما يدنس الفضيلة كل ما يدنس الشرف كل ما يدنس الدين كل ما يدنس الأخلاق أراد الله أن يذهبه عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أرفع البيوت آي الإله الجليل تروي الصدى والغليل تهميك غيث مطيل على بيوت الرسول كالنور شاع فأي شيء يقوم رحى وزكى ودعى وزكى تربية قرآنية وأن البيوت الرفيعة وأن البيوت الكريمة يصلح لها من التربية ما لا يصلح لغيرها وأنهم ينبغي أن يكونوا في مقامات وأفعال وأقوال وأحوال تليق بمنازلهم الشريفة يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وإذا كان ذلك مقولا لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن فغيرهن من باب أولى فكن كأمهات المؤمنين ما رأها رجل وما رأت رجلا عفة وما كلمت رجلا أجنبي تكون درة مصونة محفوظة حشمة لا يتمتع بالنظر إليها كل آسر وكاسر أي تقوى تهامات غيثا ودوقا هقوم فهذا معنى العفاف وهذا معنى البتوم آي الإله الجليل آي الإله الجليل